الآن إذا جاء الشخص يريد شخصاً غالب إما أن يأتيه من شباك النادي أو يضرب له بوري، فهل يدخل في النهي؟ لا لأن هذا في من أراد أن يدخل البول، أما هذا ما أراد أن يدخل البول لا حرج أن ينادي عليه، لا بأس بس لا يزعج، فيكون من جنس الأعراب الذين ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات.